الجسيم على موقع مارادونا.com. تاني معايا في كل مكان نسيت حبك في يوم من الخزان. ضايع مش بقى على نفسي وماليش عنوان. كيمو الديب من غير عذار من غير كلمة معلش أنا خدت البعد قرار. هزرت معايا بس الجد بيجي في هزار في مقارنة حطيته مع كرامتي ولازم اختار. يعني في حسرة على عمر ده الفاضي حاسس بكسرة بس أنا والله راضي. أنا كل مرة بعمل تمام على العادي بس الوضع التلاف المرات. أنا مش هعدي وأرد كلمة بكلمة عامل إني مرضي وبالي ياما في الضلمة. أنا الضحية اللي اتحرم اللمة شفت الخيانة من صحبة ولا تتسمى. أنا أولى بنفسي وخسارة في أي حد يحاول يهزني علشان مين أتعب وأزعل وأقفل الوجع لنفسي. البعد قرار أحسن اختيار لي هوجع قلبي. الحوجة مرة بس الحاجة عبالي إخواتي جوا وهيحسبوا للغلط. حتى ديوني فوق بعضي هتكوني ما بقتش فاهم الدنيا نتقفيني. افتكروا خيري أيام ما كنت معايا نمتوا في سريري بس انتوا قلتوا ورايا. يا عالخيانة بتعملوا لحكاية أنا قالي وحدي بس ربنا معايا. هيو يا جدعان احساس ان انا وحداني معايا في كل مكان. نفسي ارتاح يوم ما كفاية مملة الخزان. انا ضايع مش بقى على نفسي ومليش عنوان. هيو عليكو يا اللي الفلوس اولالكو عشان كاشات ممكن تبيعوا عيالكو. انتوا الفلوس مهمة بالنسبة لكو امشوا سيبوني وارجعوا لما افضلكو. نكرين جميل مع اني خير غرقكو علشان تعيشوا تنزلتوا عن مبادئكو. الكدابين انا عمري ما صدقكو حواراتكو كب جاية من وحي خيالكو. وصاحب مين نص اصحابي خانوا والنص التاني بقوا مختفين. بسأل باستمرار عنهم بيقولوا مش باينين. وسمعت انهم عاملين صفقة وبيخلعين. يا عيني يا ليلي انا نفسي دمعي جيب انا جبت اخري من الدنيا واخد كاف. تعبان بموت وبجد محتاج خير ومفيش زمايلي كلها عايزة تحيل. حابيني ببكي كاين يشوفوا ضحكتي ازاي يا صاحبي وانست على وعيتي. كده احلى غدر بس انت زين رجعيتي. معرفش اعيش مكسور عيني في دنيتي. مين المظلوم انا ولا زميل اللي انا مالي جوه بحرمه. هرزان انا عمال افكر وهو شامع النوم. جاوبوني بسرعة نفسي افهم وارتاح لو يوم. حصريا على موقع مهرجانات.com.